إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين الله تعالى على الشروع في الكتاب الثالث من برنامج المدرجة السعدية إلى فقه الشريعة، وهو يعني الكتاب الثالث رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة لشيخ ابن سعد رحمه الله. موضوعه كما هو واضح من العنوان في أصول الفقه، وما أدراكم ما أصول الفقه؟ عفريت العلوم الشرعية كما كان يسميه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو أحد أعلام الأصول في هذا العصر، كان يسميه عفريت العلوم، يعني بذلك والله أعلم أنه أصعبها وأشدها غموضا من جهة تحقيق مسائله والتحقق بها، وما ذلك إلا بسبب أمرين اثنين. الأمر الأول هو موضوع الكتاب نفسه، موضوع العلم نفسه الذي هو الأصول والقواعد الكلية المتعلقة بالتعامل مع الأدلة الشرعية، ومن طبيعة كل شيء كلي أن يكون غامض المدرك. والشيء الثاني يتعلق بكتب هذا العلم وطريقة التصنيف فيه، حيث اختلط بعلوم أخرى كالمنطق وعلم الكلام وعلم الجدل، وهذه العلوم الثلاثة هي في نفسها صعبة إذا بحثت في أماكنها المخصوصة وفي كتبها التي خصصت لها، فكيف إذا خلطت نتف منها بعلم الأصول فتجدها أنت منزوعة من سياقها مخلوطة مع أصول الفقه، فيكون هذا من أكبر أسباب الالتباس. فاجتمع في أصول الفقه صعوبته في نفسه، ثم اختلاطه مع مسائل أجنبية عنه من هذه العلوم الثلاثة، علم الكلام والمنطق والجدل، فصار من أصعب العلوم على طلاب العلوم الشرعية، بحيث أنك يندر أن تجد طالب علم يستطيع أن يقرأ في كتب الأصول المشهورة مثل إحكام الآمدي والمستصفى للغزالي وكتب الرازي وكتب القرافي ونحو ذلك، فيفهم ويستسهل ما يقرأ للأمرين اللذين ذكرتهم. أما قضية كونه قضية كونه أمرا كليا يعني يتعلق بالكليات، فهذا من جهة أن ذهن الإنسان كما خلقه الله تعالى وفطره ينتقل من الجزئي إلى الكلي. وأضرب لكم مثالا للتسهيل، وهو أننا إذا أردنا أن نعلم الصبيان الحساب بماذا يبدأون؟ هل يبدأ بالأرقام 2 زائد 2 يساوي 4، ولا كيف يعلمون؟ يعلمون بالأشياء الحسية، هذه اللي الخشيبات الصغيرة والقريصات الصغيرة، خشيبة تصغير خشبة وقريصة تصغير قرص، إذن لا وجه للتشديد فيهما كما ينطقهما المعلمون في المدارس، القريصات والخشيبات، هذا تخشيب للأسماء ليس صحيحا. هذه القريصات والخشيبات ما فائدتها؟ أنت تضع واحدة أمام الصبي فيعرف أن هذه واحدة، ثم تضم له ثانية، فإذا قيل له هذان كم يعرف أنهما اثنان، لكن لو تنزع هذه الخشيبات وتقول له أمرا مجردا واحد زائد واحد لا يستطيع أن يحسبها، لو تقول له اثنين قسمة اثنين كم يساوي لا يستطيع، لكن لو أعطيته خشيبتين وتقول له أعطي لي فلان من أصدقائك كم اقسم هذه بين فلان وفلان من أصدقائك، يستطيع أن يعطي لهذا واحدة ولهذا واحدة، لكن لا، هذا تعامل مع الجزئيات، لكن لا يستطيع أن يستخرج المعنى المجرد منها اللي هو أنه واحد مضموم إلى واحد، سواء كان هذا الواحد خشيبة أو قريصة أو قارورة ماء أو غير ذلك. فالأعداد أمر مجرد، والأشياء التي نتعامل معها أمر حسي، فالأسهل على الإنسان أن يتعامل مع الأشياء الجزئية المحسوسة، ثم بعد ذلك بعد الدربة على هذه الأشياء المحسوسة ينتقل إلى الأشياء المجردة. أصول الفقه كما سيشير الشيخ رحمه الله ليس من العلوم التي تتعاطى مع الجزئيات مثل الفقه، وإنما يتعاطى مع الكليات، وهذا سيذكره لنا الشيخ. فالفقه يتعامل مع مسائل جزئية، حكم هذه المسألة المعينة أنها واجبة أو أنها محرمة أو أنها مستحبة، لكن أصول الفقه لا يتعامل مع المسائل الجزئية، وإنما مع أجناس الأحكام، مع الوجوب بصفة عامة، سواء تعلق بركن من أركان الصلاة أو واجب من واجباتها، أو تعلق بمسائل في الزكاة أو في المعاملات أو في الحج. إذن يتعلق بالأمر المجرد من المسائل الجزئية اللي هو الوجوب، بغض النظر عن كونه متعلقا بهذه المسألة أو هذه المسألة. وكذلك يتعامل مع الحرمة من حيث هي جنس. إذن إذا كان الفقه يتعامل مع جزئيات المسائل، فإن أصول الفقه جزئيات الأحكام، فإن أصول الفقه موضوعه أجناس الأحكام، وهذا يصعب على من كان إلفه أن يتعامل مع الجزئيات، يحتاج إلى دربة حتى ينتقل من المسائل الجزئية إلى المسائل المجردة اللي هي أجناس الأحكام. فمن هنا كان هذا العلم مخصوصا بطائفة من الناس، لا يستطيعه كل أحد، يحتاج طالب علم إلى دربة وممارسة حتى يفهم مسائل هذا العلم. هذا الأمر الأول الذي يستصعب من أجله هذا العلم. والأمر الثاني هو اختلاطه مع العلوم الثلاثة التي ذكرناها، وهي علم الكلام والجدل والمنطق. هذه العلوم الثلاثة التي اختلطت مع أصول الفقه وصعبته على طالبيه، احنا بحمد الله عز وجل في عافية منها من هذا الجانب. إذن الصعوبة من هذا الجانب لن نتعرض لها أو لن تعترضنا، لأن الشيخ رحمه الله جرد كتابه لمسائل أصول الفقه المهمة التي يحتاج إليها في تفريع المسائل الشرعية، من غير أن يتعرض لتلك المسائل التي مزجت به. وهذه واحدة من مزايا هذه الرسالة المختصرة، وما أقل ما يوجد في كتب أصول الفقه من الرسائل أو الكتب التي أخلصت لمسائل الأصول من غير اختلاط مع تلك العلوم المشار إليها. فالكتب التي ليس فيها اختلاط بهذه قليل جدا في أصول الفقه، ربما أول هذه الكتب، أول الكتب المدونة في أصول الفقه هو رسالة الشافعي، هذه واحدة من الكتب التي ليست مخلوطة بهذا العلم، ومن آخرها رسالة الشيخ ابن سعدي. إذن هذه رسالة وهذه رسالة، وبين الرسالتين عدد كثير من الكتب، من كتب أهل العلم وتصانيفهم، لكن فيها من الدخن ما فيها، إلا أن كتاب الشيخ رحمه الله فيه جمل من مسائل أصول الفقه المهمة، يطلعك على نبذ من هذا العلم، لكنها مجردة خالية من المسائل المعقدة، خالية من العلوم التي اختلطت بهذا العلم. ولذلك كانت رسالة حرية بأن يعنى بها وتجعل مدخلا لطالب العلم يستعين به على دراسة هذا العلم. وأقول مدخل لأنها ليست كتابا جامعا في الأصول بحيث أنك تدرس به عموما أو جل مسائل أصول الفقه، إنما هي مجرد مدخل فقط يستفتح به الإنسان دراسة هذا العلم، وهي قريبة من ورقات الجويني إمام الحرمين. فإن أشهر متن مختصر في هذا العلم هو الورقات لإمام الحرمين، وعادة ما يبدأ به طلاب العلم. وإذا أردنا أن نوازن بين هذه الرسالة وبين ورقات الجويني، فإن هذه الرسالة أرفع بقليل، ليست كما يظن بعض الناس أنها دون رسالة الجويني، بل هي أصعب منها بعض الشيء، لأنها تعرضت لبعض المسائل من تحريرات ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله التي لا توجد في ورقات الجويني وما سواها من الكتب والشروح. إذن هي بعدها بقليل، فمن ربما من استصعب هذه الرسالة ينصح بأن يجعل لنفسه مدخلا بين يدي هذا المدخل هو ورقات الجويني، لكن أظن أن الأمر لا يحتاج إلى ذلك من جهة أن فيها من السهولة كما سينص على ذلك الشيخ رحمه الله ما فيها. فإذن هي فيها نوع من السهولة، وهذه أيضا الميزة الثانية لهذا الكتاب. الميزة الأولى قلنا أنها مخلصة من الشوائب التي شابت كتب الأصول، والميزة الثانية هي ما فيها من سهولة العبارة ووضوحها، حيث أن الشيخ يقصد إلى الغرض المقصود مباشرة فيعبر عنه بعبارة سهلة واضحة، وسينص هو على هذه الميزة، فليس فيها من التعقيد ما في بعض الكتب الأخرى. والميزة الثالثة هي ما فيها من التحقيق والاختيار الراجح في مسائل الأصول. وقد ذكرنا في مقدمة الكلام على هذا البرنامج أن كل كتب الشيخ ابن سعدي رحمه الله فيها هاتين الميزتين، اللي هي مسائل محققة وعبارة سهلة واضحة. وقلنا إنك قد تجد في كتب العلم كتبا سهلة ميسورة، لكن هذا الكلام السهل ليس تحته تحقيق، وإنما كلام عام أو عائم. وقد تجد كتب فيها علم محقق متين، لكن عبارة صعبة وغامضة وغير مألوفة. أما كتب الشيخ ابن سعدي رحمه الله كلها في كل ما كتب فيه عليه رحمة الله من فنون العلم، في الفقه وأصول الفقه والأدب والاعتقاد والتفسير وغير ذلك، كلها فيها هذه الميزة التي هي أنها علم محقق بعبارة واضحة سهلة. فهذه ثلاث ميزات لهذا الكتاب نادر أن تجتمع في كتاب من كتب الأصول. لا يعيبه إلا أن الشيخ رحمه الله أعمل فيه بحكم أنها رسالة لطيفة يعني صغيرة، أعمل فيه جانب الاختيار، فهو يختار من مسائل الأصول ما يرى أنه من مهم هذه المسائل، وقد يكون في بعض الأبواب ما هو من المسائل المهمة، فيرى الناظر أنه كان ينبغي أن يضيفها الشيخ رحمه الله أو أنه يزيدها إليها. لكن في العموم الاشتغال به يصلح أن يكون مدخلا مناسبا لهذا العلم الجليل الذي هو علم أصول الفقه. قبل أن نشرع فيه نحتاج إلى كليمات في الدلالة على الحاجة إلى هذا العلم، فإن من يستمع إلى هذا الكلام قد يتبادر إلى ذهنه ما فائدة الاشتغال بعلم أصول الفقه وما محله من علوم الشريعة. فنقول إن محل أصول الفقه من علم الشريعة هو محل الآلات من الوسائل. فعلماء الإسلام يقسمون العلوم الشرعية إلى قسمين، علوم المقاصد وعلوم الوسائل. علوم المقاصد أي التي تدرس من أجل ما فيها من المعاني المقصودة، وعلوم الوسائل أو الآلات هي التي تدرس من أجل أن يتوصل بها طالب العلم إلى فهم علوم المقاصد. علوم المقاصد أربعة، هي التفسير والحديث والفقه والعقيدة، والعلاقة بينها أن الفقه والحديث هي مصادر التشريع، والشريعة إما مسائل تعتقد في القلوب وإما مسائل يعمل بها في الجوارح. فمصادر التشريع هي القرآن والحديث، علم التفسير وعلم الحديث، والمقصود من إنزال القرآن والحديث هو ما تعتقده القلوب وما تعمل به الجوارح. ما تعتقده القلوب هو العقائد، وما تعمل به الجوارح هو الفقه. إذن المقصود الوصول إلى العلوم التي يتعبد بها الإنسان الله تبارك وتعالى اعتقادا في القلب وعملا في الجوارح، وهذه الفقه والعقيدة، وإنما هي موجودة في القرآن والسنة. فإذا صارت علوم المقاصد هي هذه الأربعة، التفسير والحديث والفقه والعقيدة. لكن لا يمكن الوصول إلى فهم القرآن والحديث واستخراج ما دل عليه من الفقه والعقيدة إلا بعلوم الآلة التي يدرسها الإنسان من أجل أن تكون عنده أهلية للتعامل مع القرآن والسنة وفهمهما فهما صحيحا واستخراج ما دل عليه من العقائد والأحكام. وهذه العلوم ثلاثة، هي علوم اللغة العربية بما فيها من نحو وصرف وبلاغة وغير ذلك، لكن علومها الأساسية هي هذه الثلاثة: النحو والصرف والبلاغة. والثاني هو علم مصطلح الحديث أو أصول الحديث، والثالث هو علم أصول الفقه. أما علوم اللغة العربية فلأن القرآن والسنة كل منهما بلسان عربي مبين، ويحتاج الإنسان إلى فهم متين في علوم اللغة العربية حتى يفهم القرآن والسنة. وهذا واضح من جهة أن القرآن والسنة هو الوعاء الذي جاء، أن اللغة العربية هي الوعاء الذي جاء فيه القرآن والسنة، فمن لا يملك هذا الوعاء لا يمكنه أن يفهم القرآن والحديث. وأما أصول الحديث فمن جهة اللي هو مصطلح الحديث، فمن جهة أن المصدر الثاني من مصادر الشريعة ومصادر الإسلام هو الحديث النبوي، وهذا الحديث فيه صحيح وضعيف، وفيه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه غريب يحتاج إلى تفسير، وفيه مسائل كثيرة يحتاج الإنسان إلى معرفتها حتى يستطيع أن يميز بين ما يصح الاعتماد عليه من علم الحديث من الحديث النبوي وبين ما لا يصح الاعتماد عليه. ولذلك إذا لم يكن الإنسان متمكنا من هذا العلم فإنه لن يخلع ربقة التقليد عن نفسه، يبقى مقلدا ولو في هذا الجانب اللي هو أن يعرف ما صح مما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث فهو أصول الفقه، وهو موضوع كتابنا هذا، فهو إحدى الآلات الثلاثة التي يستعان بها على فهم القرآن والسنة. ولذلك إذا كان أصول الفقه والحديث واللغة العربية وسائل وآلات، وكان التفسير والحديث والفقه والعقيدة غايات ومقاصد، وأراد طالب العلم أن يترقى في مدارج العلوم الشرعية، بأيها يبدأ؟ بالمقاصد ولا بالوسائل؟ نعم يبدأ بالوسائل، لا بد أن يبدأ بالوسائل. البدأ بالمقاصد غلط، لأنه لا يستطيع أن يصل إلى، لا يستطيع أن يستفيد منها وهو غير محكم لآلاتها. قد يقول قائل العقيدة تكون قبلها اللغة العربية قبل العقيدة، اللغة العربية من الآلات والعقيدة من الوسائل، هل نبدأ بدراسة اللغة العربية النحو والصرف والبلاغة قبل أن ندرس العقيدة؟ ها؟ إذن كيف تكون الوسائل قبل الغايات؟ الجواب أن العقيدة اللي هي لأن العقيدة اللي تكون قبل علم الوسائل هذا القدر الذي يسمى الواجب الكفائي، القدر الذي لا يصح إسلام المؤمن إلا به، كما أنه يجب عليه أن يتعلم من الفقه اللي هو الأحكام العملية ما يصحح به إسلامه من أحكام الصلاة والوضوء والزكاة والحج وغير ذلك، هذه واجبات عينية لم تدخل في الكلام، لم تدخل في التقسيم الذي ذكرناه. احنا التقسيم الذي ذكرناه هذا موجه إلى من يريد من طلاب العلم أن يدرس علوم الشريعة ليترقى في درجاتها، هذا ترتب له العلوم ويقدم بعضها على بعض وتذكر له البرامج نحو ذلك. أما من كان يدرس أو يريد من العلم ما يصحح به إيمانه وإسلامه، يعني العقيدة التي يعتقدها في ربه عز وجل والأحكام التي يتعبد بها لربه عز وجل، هذه ليست داخلة أصلا في التقسيم، هذا شيء من الواجبات الكفائية، من الواجبات العينية، مثل الصلاة والزكاة في أنه واجب على كل أحد. فأول ما يدخل في الإسلام إن لم يكن مسلما، أو أول ما يبلغ الحلم إن كان مسلما، يجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام التي تصح بها، التي يصحح بها إيمانه وإسلامه، ولم تدخل أصلا في التقسيم الذي ذكرناه. لكن درجة أخرى من علوم العقيدة اللي هي أن يفهم على أي شيء بنيت هذه العقائد، كيف استخرجت، كيف دلت عليها الأدلة، الأحاديث التي تروى فيها ما هي درجاتها، ما الذي يصلح أن يعتمد عليه في تثبيت العقيدة وما الذي لا يصلح أن يعتمد عليه. هذا النوع من العقيدة اللي يكون في الكتب الموسعة والكتب الكبيرة، هذا هو الذي قلنا إنه من علوم المقاصد التي تحتاج إلى علوم الوسائل حتى يفهمها الإنسان. فإذا وفق الله طالب العلم، كان طالبا موفقا نبيها، فإنه أول ما يبدأ بتحصيل علوم الآلة هذه، ويأخذ من كل واحدة منها قاعدة صالحة. بعد ذلك إذا ذهب وأفاض في علوم القرآن والسنة ليستخرج منهما ما كنوز أو ما فيهما من كنوز العقائد والأحكام، هنالك يكون سيره سيرا صحيحا. وإذا قرأ في كتب العلم اللي هي موضوعها موضوعها علوم الوسائل، فإنه يكون متهديا إلى الطريق الذي يسير فيه. وهذا يفسر لك لماذا يقول لك بعض طلاب العلم إنه قرأ مثلا تفسير ابن كثير ولم يستفد فائدة كثيرة، أو قرأ فتح الباري وشرح النووي على مسلم ولكنه لم يستفد فائدة كثيرة. نقول له لم تستفد تلك الفائدة المرجوة من هذه الكتب، لأن الآلة التي تحتاجها ليست عندك، والذي ليست عنده الآلة التي يحتاجها لا يستطيع أن يعمل. التعامل مع نصوص الكتاب والسنة هو مثل الحرث، مثل تثوير الأرض من أجل زراعتها وبذرها واستخراج كنوزها، استخراج نباتها. أرأيتم من يقصد إلى زرع الأرض وبذرها وليس عنده شيء من آلات الحرث والسقي، وليس عنده شيء من آلات البذر والزرع، ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يفعل شيئا، ولن يستفيد من تلك الأرض شيئا. لكن الآلة أولا ثم الغاية بعد ذلك. فإذا هذا هو محل أصول الفقه من علوم الشريعة، أنه واحد من علوم الآلة الثلاثة التي لا يمكن لطالب العلم أن يسير سيرا صحيحا في تحصيل ما بعدها من علوم المقاصد إلا وهو على جانب حسن من هذا العلم. طيب، هذه منزلته من او هذه منزلته من علوم الشريعة، انه واحد من علوم الآلة. ما فائدته؟ لماذا ندرسه؟ الجواب انه يدرس لأغراض ثلاثة، كل غرض منها مرتب على الآخر درجة بعده بحسب درجات الإنسان في التحصيل الشرعي، ينتقل من درجة إلى درجة فينتقل بذلك من غرض إلى غرض. فهو أولا يدرسه، أول ما يدرسه من أجل أن يفهم مآخذ الأحكام، هذه أول فائدة في أول درجة، درجة طالب العلم الذي يريد أن يرتقي عن درجة المقلد. طالب العلم الذي يريد أن يرتقي عن درجة المقلد فإنه يحتاج إلى أصول الفقه لمعرفة مآخذ المسائل. وإذا عرف مآخذ المسائل وأخذ المسألة بدليلها فاهما لوجه الاستدلال، خرج عن وصف التقليد. سيأتينا مبحث التقليد في آخر الكتاب، ونعرف أن المقلد هو الذي يأخذ المسألة من غير أن يعرف دليلها ولا وجه الاستدلال منه، فهذا نقول له مقلد. ومن كان لا قدرة له إلا على التقليد ففرضه التقليد، مثل العامي الجاهل الذي لا قدرة له على فهم الأدلة ووجه دلالتها، هذا فرضه كما قال ربنا عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعرض له المسألة من مسائل الدين فيستفتي من يثق في علمه ودينه ويأخذ بما أفتاه إن لم يغلب على ظنه أنه أخطأ فيما أفتاه به، ولا تبعة عليه بعد ذلك. هذا حكم المقلد. أما طالب العلم الذي والمقلد، التقليد عند أهل العلم ليس علما، وهو درجة نازلة جدا، أسوأ المنازل في درجات العلم هو المقلد، وهو عند أهل العلم مثل البهيمة التي تقاد بالأرسال، لأن البهيمة يوضع في عنقها الحبل فتقاد به، والعامي المقلد لا يستطيع أن يميز، فهو يقاد كما تقاد تلك البهيمة، فلذلك هو عند العلماء ليس علما. ومن قدر على أن يرتقي بنفسه عن درجة المقلد ثم رضي لنفسه بالتقليد فقد باعها بأبخس الأثمان، لأنه استطاع أن يترقى إلى درجة نفيسة عالية غالية ورضي لنفسه بدرجة سافلة نازلة. فإذا هذه الدرجة الأولى وفيها هذه الفائدة الأولى. ثم يترقى طالب العلم درجة أخرى ليحتاج أو يتمكن من الترجيح بين أقوال أهل العلم، وهذه الفائدة الثانية، أن طالب العلم إذا درس أصول الفقه وحصل فيه نوعا من الملكة الجيدة فإنه يحصل ملكة الترجيح، بحيث يصير يعرض القول من أقوال أهل العلم في المسألة ودليله، ويعرض القول الآخر ودليله، يستطيع أن يوازن بين القولين وأن يعرف أن هذا القول أرجح من هذا القول، وأن هذا أقوى من هذا، وأن دليل فلان من العلماء أصح وأقوى وأرجح من دليل الآخر. وهذه من أجل الفوائد بالنسبة إلى طالب العلم، وإذا إذا وصلها الإنسان فإنه يصلح أن يقال فيه من بعض الوجوه إنه يعبد الله على بصيرة، يعبد الله تعالى على بصيرة، لا يأخذ ما قيل له على ما قيل له، وإنما عنده بصر بأدلة الأحكام وبكيفية الاستدلال، وعنده نوع معرفة بمراتب الأدلة بحيث يستطيع أن يعرف الراجح من المرجوح، ويستطيع أن يميز قول العالم إذا كان خطأ وأنه ليس صوابا، ليس مثل المقلد. المقلد لا يمكن أن يعرف خطأ العالم إلا إذا نبهه عليه عالم آخر يقول له هذا خطأ، ويرد العلماء على العالم فيعلم هو أن ذلك القول خطأ فلا يجوز أن يتبعه فيه، كما سيأتينا في مسائل التقليد والاجتهاد في آخر الكتاب. أما طالب العلم الذي حصل آلات الترجيح فإنه يستطيع أن يميز الخطأ من أول ما يسمعه، لأنه يكون مخالفا للأدلة، أو يكون خطأ في الاستدلال، أو يكون مبنيا في الاستدلال على ما ليس بدليله، يعرف أن هذا ليس بدليل، فيعرف أن العالم لم يوفق في هذه الفتية، وما من عالم إلا يصيب ويخطئ. فهذا الطالب الذي حصل هذه الفائدة اللي هي ملكة الترجيح والتمييز بين الخطأ والصواب، هذا لا يغرق إذا انكسرت السفينة بالمقلدين، لا يغرق إذا انكسرت السفينة بالمقلدين. فإن العلماء يمثلون الناس، عامة الناس مع علمائهم بالسفينة التي يركبها الناس وتمشي بهم في البحر، فالعالم مثل السفينة التي ركبها الناس، إذا زل قد انكسرت به السفينة، يغرق معه فئام من الناس، لأنه سيظلهم إذا ظل وسيزل بهم إذا زل، فإذا انكسرت سفينته وغرقوا معه. أما طالب العلم الذي يكون عنده تمييز بين الأدلة وبين مراتبها وعنده ملكة الترجيح، فهذا يتجنب الزلل والخطأ، ويعرف كيف يسلم من متابعة العالم على خطئه وزلته. ثم بعد هذا تأتي الفائدة الثالثة في الدرجة الثالثة، وهي أنه بعد أن يكون عنده ملكة الترجيح ويترقى من هذه الدرجة إلى درجة أخرى، ينتقل إلى ملكة استنباط الأحكام من النصوص، إلى ملكة استنباط الأحكام من النصوص الشرعية، وهذه خاصة المجتهد في الإسلام. فإن العالم المجتهد هو الذي يحصل الآلة ويجمع الصفات التي يستطيع بها أن يستخرج الأحكام، وإذا قلنا الأحكام نقصد الأحكام العقدية والأحكام العملية من القرآن والسنة، وهذه لا سبيل إليها إلا بهذا العلم. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة الاجتهاد وملكة الاستنباط إلا بأصول الفقه. فإذا هو يكون أولا مقلدا، ثم يرتقي إلى كونه عارفا بمآخذ المسائل، ثم يرتقي إلى كونه عارفا بدرجات المسائل والترجيح بينها، ثم يرتقي ثالثا أو رابعا إلى درجة استنباط المسائل من الأحكام. فإذا استنباط الأحكام من النصوص. فإذا الفائدة الأولى هي معرفة مآخذ المسائل، والفائدة الثانية أهلية الترجيح، والفائدة الثالثة ملكة الاستنباط. تحفظونها على هذه الدرجات الثلاثة. من يعيدها كما قلتها آخرا؟ ها نعم داود. نعم، مآخذ الأحكام أو مآخذ المسائل، الثانية أهلية الترجيح، نعم نعم ملكة الاستنباط. الأولى معرفة مآخذ المسائل، معرفة فقط، معرفة مآخذ المسائل. والثانية أهلية الترجيح، يعني صار أهلا يعني يرجح. والثالثة ملكة الاستنباط، صار عنده هذه الملكة، اللي هي الملكة هي الصفة اللازمة للإنسان، صار عنده ملكة الاستنباط، أي صارت القدرة على الاستنباط صفة لازمة له. وقلنا أن هذه درجة المجتهد. ما الفرق بين هذه الدرجات الثلاثة؟ ربما يأتي الكلام عليها في آخر الكتاب، فإن هذه من مسائل الاجتهاد والتقليد، لكن لا تعنينا هنا. القدر الذي يعنينا هنا أن نعرف هذه الفائدة الجليلة لأصول الفقه، وهي أنه لا يترقى الإنسان في هذه الدرجات الثلاثة في فهم الشريعة والتعامل مع الأدلة إلا بمعرفة هذا العلم الجليل. ولذلك من لم يكن من نيته أن يصل إلى واحدة من هذه الدرجات الثلاثة، لا معرفة المآخذ فضلا عن أهلية الترجيح فضلا عن ملكة الاستنباط، فلا حاجة له إلى هذا العلم. اللي يريد أن يقضي عمره كلما عرضت له مسألة استفتى وعمل بما أفتي، ماذا يفعل بأصول الفقه؟ يحتاج إليه؟ لا يحتاج إليه. هذا اللي قال له الذهبي رحمه الله في بعض كلامه، قال ما تفعل بأصول الفقه يا مقلد، يخاطب بعض الناس، وللذهبي كلمات جليلة يطرز بها تراجمه في كتبه. ولذلك أهل العلم يوصون بكتب الذهبي وتراجمه لما فيها من الفائدة الكثيرة في هذه في حسن اختياره أولا لمن يترجم له، وما يختاره في مادة الترجمة، ثم ما يحل به تلك التراجم من تعليقات نفيسة واستطراكات وأمور تربوية نافعة لطلاب العلم. في بعض كلامه هو يتعرض لبعض آفات الناس من المقلدة، ممن شغلوا الناس بأقوال الرجال وأعرضوا بهم عن ما جاءت به الرسل من الوحي، يقول له ما تفعل بأصول الفقه يا مقلد، يعني لا حاجة لك فيه، وصدق في هذا. فبعض الناس مصر على تقليد أعيان من العلماء وعلى التعصب لأقوالهم، ثم تجده يدرس أصول الفقه، لا حاجة لك فيه. أصول الفقه يدرسه من كان غرضه المراتب الثلاثة التي ذكرناها، وأكرم بها من فائدة وأكرم بها من منزلة، فإن الإنسان كما ذكرنا يترقى بها عن درجة سافلة دانية إلى درجة عالية، يصير يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. وحسبك بذلك فائدة، وحسبك بذلك ثمرة جليلة تصلح أن يقضي فيها الإنسان شطرا من عمره، وهو يجتهد في تحصيل هذا العلم الذي يفتح له كنوز أو خزائن كنوز الكتاب والسنة. فالقرآن والسنة مثل الخزائن ملأ بالكنوز، هي الأحكام التي جاءت بها والآداب التي تضمنتها والفوائد والأخبار العظام الجليلة التي وجدت فيها. هذه الخزائن تحتاج إلى مفاتيح، مفاتيحها هي علوم الآلة اللي من أجلها أصول الفقه الذي جلسنا نتذاكر شيئا من مسائله في هذا الكتاب. إذن هذا الكتاب اللي هو رسالة لطيفة مهمة للشيخ ابن سعدي رحمه الله، عرفنا ميزاته الثلاثة، وعرفنا تعلقه بأصول الفقه، ماهية الأصول والحاجة إليه وفوائده. ونشرع إن شاء الله تعالى في التعليق على كلامه، نستعين الله تعالى على البدء به. نحتاج إلى قارئ يقرأ لنا. ها؟ من يقرأ؟ أيوب، الكتاب عندك والميكروفون عندك. ها؟ ولا مصادفة فقط؟ هات سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه رسالة لطيفة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون موجود وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. نعم، إذن استفتح الشيخ رحمه الله هذا الكتاب بحمد الله تبارك وتعالى، كما هو اقتداء بالقرآن واقتداء بالسنة وطريقة العلماء في مثل هذا، وقد تكلمنا على هذا في بداية الكلام على الكتاب الثاني اللي هو منظومة القواعد الفقهية، وعرفنا أن موجبات الحمد لله عز وجل نوعان: الله تبارك وتعالى يحمد لكماله ويحمد على إنعامه، وكثير من الناس يعرفون الثاني ويغفلون عن الأول مع أنه أهم وأولى، ولذلك وقع البدء به في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، علق حمد الله عز وجل على اسمين من أسمائه الله والرب. الله هذا متعلق بكمال الله عز وجل، فإنه المعبود محبة وتعظيما، ورب العالمين هذا متعلق بإنعامه لأنه الذي يربي عباده بنعمه. فوقع التعليق للحمد بالموجب الأول اللي هو الكمال، الموجب الذاتي قبل الموجب الثاني، والشيخ رحمه الله أشار هنا إلى هذا المعنى، فإنه قال: نحمد الله تعالى على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، هذا حمد على الكمال ليس حمدا على الإنعام، الحمد على الإنعام سيشير إليه بعد ذلك. وقوله: وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين، هذا أشار به إلى تقسيم الأحكام، إلى تقسيم أحكام الله تبارك وتعالى، وأن أحكام الله جل وعلا التي تتعلق بأسمائه وصفاته هي نوعان، وتخلص بعد ذلك إلى ثلاثة: هي من جهة أحكام دنيوية وأحكام أخروية. ثم الأحكام الدنيوية إما أحكام قدرية كونية وإما أحكام شرعية، فصار المجموع ثلاثة: اثنان في الدنيا واحد في الآخرة. أما التي في الدنيا فهي الأحكام القدرية، ومعنى الأحكام القدرية ما قدره الله عز وجل على عباده وحكم بنفوذه فيهم من إحياء وإماتة، من إغناء وإفقار، من إهلاك ومعافاة، ونحو ذلك مما يجري من أحكام الله تبارك وتعالى على الخلق. فهذه أحكام قدرية شاملة لكل موجود ومكون، أي لكل ما هو كائن، فلا يوجد شيء إلا وقد نفذ فيه حكم الرب جل جلاله. والنوع الثاني هي الأحكام الشرعية، أن يحكم للناس بوجوب هذا وحرمة هذا ونحو ذلك، فهذه أحكام دنيوية اثنان. وأما الثالث فهو في الآخرة أحكام الجزاء، أو تسمى الأحكام الجزائية: إثابة المطيع ومعاقبة العاصي. هذه الثلاثة هي أحكام الرب تبارك وتعالى. وإنما علق الشيخ رحمه الله حمد الله جل وعلا على هذه الأحكام الثلاثة، أو على الأسماء الحسنى الموجبة لهذه الأسماء الثلاثة، إشارة إلى موضوع الكتاب. وقد عرفنا فيما سبق أن من طريقة العلماء أن يستفتحوا الكتب في مقدماتهم بما يدل على الغرض منها، فإذا استفتح المقدمة بما يدل على الغرض منها، هذا نوع من مسالك العلماء في التأليف. ماذا قلنا يسمى؟ نعم، يسمى براعة الاستهلال، والشيخ عمله فيما سبق في منظومة القواعد، أليس كذلك؟ ماذا قال؟ كيف أشار إلى موضوعها بالقواعد؟ ها وجامع الأشياء والمفرق. قلنا قوله وجامع الأشياء والمفرق إشارة إلى موضوع القواعد الفقهية، لأن بها لأن تلك القواعد بها يحصل الجمع بين المسائل المؤتلفة والفرق بين المسائل المختلفة. هنا أيضا أشار إلى موضوع أصول الفقه. كيف ذلك؟ أن أصول الفقه موضوعه هو أدلة الأحكام، الأدلة الإجمالية المتعلقة بالأحكام. فلولا أن الحكم لله تبارك وتعالى لا لمن سواه، وأنه لا يسع الناس الخروج عن شريعة الله جل وعلا، لما كان لأصول الفقه فائدة. فإن أصول الفقه كله مبني على مقدمة إيمانية، وهي التسليم أن الحكم لله تبارك وتعالى، وليس من حق أحد أن يشرع للناس أمرا ونهيا إلا وفقا لما شرعه الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل إن الحكم إلا لله. فالاعتقاد أن الحكم لله تبارك وتعالى دون من سواه هو الذي ينبني عليه بعد ذلك أن مصادر التشريع هي القرآن والسنة. وإلا إذا جاءنا شخص لا يؤمن بهذا فإنه سيقول ما الحاجة إلى أصول الفقه الذي يستخرج به الأحكام من القرآن والسنة، ما دمنا قادرين على أن نتوافق فيما بيننا على الأحكام، نضع قانونا فيما بيننا نتفق فيه ننظم به شؤوننا، ولا حاجة لنا إلى الأحكام الشرعية ولا إلى الوسيلة التي تستنبط بها الأحكام الشرعية. فإذا أصول الفقه هو الذي يوصل إلى أصول الفقه مبني على هذه المقدمة السابقة، وهي اعتقاد اختصاص الله تبارك وتعالى بالحكم الشرعي، كما أنه سبحانه وتعالى مختص بالحكم الكوني القدري. ولهذا فإن علماء الأصول غالبا ما يكون من أول مسائل أصول الفقه مسائل الحكم، تقرير أن الحكم لله عز وجل دون من سواه، لأن هذه المقدمة إذا لم تستقر فلا حاجة لما بعدها أصلا، لا حاجة لما بعدها أصلا. ولذلك الذين استغنوا عن، نسأل الله العافية، استغنوا عن الأحكام الشرعية أو أرادوا الخروج عن الأحكام الشرعية فإنهم يستغنون عن أصول الفقه، وصار من دأب بعضهم الطعن في الإمام الشافعي رحمه الله، لأنه أول من كتب في هذا العلم، وما ذلك إلا لما أهمهم غرض الخروج عن الأحكام الشرعية وغرض التصرف على وفق الأهواء في دلالة الكتاب والسنة، فعادوا هذا العلم وعادوا إمامه ومؤسسه محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله. أما الشيخ رحمه الله فلما كان يعلم أن هذا العلم موضوعه أحكام الله تبارك وتعالى فإنه علق حمد الله عز وجل بما يناسب غرضه، وهو كونه سبحانه وتعالى ذو الأحكام النافذة شرعا وقدرا وجزاء. نعم. قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. نعم. إذن قارن إلى حمد الله عز وجل الشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية، لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والبلاغ. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة لا يبدأ فيها بحمد الله عز وجل فهي كل خطبة ليس فيها تشهد فهي خطبة جذمة. الآخر اللي فيه الحمد فيه ضعف، لكن التشهد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من المناسب التشهد في مقدمات الخطب، خطب المجالس وخطب المجامع وخطب الكتب أيضا، وهذه خطبة كتاب ليست خطبة مجلس ولا مجمع. وأيضا كما قرن الحمد بالصفات المناسبة المشيرة إلى موضوع الكتاب، فإنه أيضا قرن التشهد بهذا المعنى، فشهد بالوحدانية لله عز وجل الذي لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله، ولا شريك له في العبادة، وأيضا لا شريك له في الأحكام. ويدخل في الأحكام الثلاثة اللي سبق الإشارة إليها: الأحكام القدرية والشرعية والجزائية. نعم. وشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله، وأنه جاء بما نحتاج في استخراجه ومعرفته إلى علم أصول الفقه، وهو بيان الحكم والأحكام وتوضيح الحلال والحرام وتأصيل الأصول وتفصيلها. فهذه كلها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بها، يقول حتى استقام هذا الدين، حتى استتم هذا الدين واستقام. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه. قال خصوصا العلماء الأعلام، لأن العلماء الأعلام مختصون من بين الأنام بهذا العلم، وإنما وضع هذا العلم من أجل تحصيل درجات العلماء والأئمة الأعلام، وهم سادة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة رضي الله عنهم. سادتها وسادة أوليائها هم العلماء الأعلام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى أجمعين. قال أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معان. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. نعم، يقول الشيخ رحمه الله هذه رسالة لطيفة. لطيفة يعني صغيرة، فاللطف هنا يعني الصغر، واللطف يستعمل بمعنى الصغر، يستعمل بمعنىها الرحمة والرقة ونحو ذلك. وإذا استعمل بمعنى الرحمة فله معنيان أيضا في أسماء الله عز وجل وصفاته، وما الذين نظمهما ابن القيم رحمه الله في قوله وهو اللطيف بعبده ولعبده. فاللطف في أسمائه نوعان، أن يلطف بعبده يعني يرحمه، ويلطف لعبده أن يوصل إليه الخير من طرق خفية. هذا في أسماء الله تعالى إذا أطلق على، وهذا مادة اللطف بمعنى الرحمة، وله مادة أخرى اللي هي اللطف بمعنى الشيء اللطيف، أي شيء الصغير الطفيف. والشيخ استعملها هنا بهذا المعنى، فليست رسالة لطيفة أي لينة ورقيقة الملمس أو ناعمة ونحو ذلك كما قد يظن أو يتبادر، وإنما لطيفة أي صغيرة، فهي كذلك صغيرة الحجم في أصول الفقه. وإنما قلنا إنها، وإنما جعلها رسالة صغيرة لطيفة لأنها مقدمة لما وراءها، وإنما تكون هذه المداخل للعلوم والمقدمات الممهدة لما وراءها تكون في عادة أهل العلم سهلة يسيرة بحسب ما يتحمله ذهن طالب العلم أول ما يشرع في علم جديد، ثم بعد ذلك يترقى في درجاته بحسب أهليته واجتهاده. ثم إن الشيخ بيّن ما ذكرناه، ما أشرنا إليه سابقا من ميزات كتابه، أنها سهلة الألفاظ واضحة المعاني، فليس فيها غموض في اللفظ ولا تعقيد في المعنى. وما أكثر ما تعرض الآفة في العلم من جهة هذين، إما من جهة تعقيد في اللفظ، وإما من جهة غموض في المعاني، يكون اللفظ سهل لكن المعنى غامض. الشيخ يقول أنا سأقدم لك رسالة خالية من هذين المعنى، خالية من هاتين الآفتين، فأما ألفاظها فإنها واضحة غير معقدة، وأما معانيها فإنها أيضا سهلة قريبة يمكن أن تفهم من غير غموض. قال معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معان، هكذا ضبطت هنا، ويمكن أن تضبط لكل متأمل معان، يعني الضبطين محتملين. إذا قلنا معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معان، معناها معان هي جمع معنى، فالذي يتأمل في المعاني، الذي يتأمل في المعاني هو الذي وضعت له هذه الرسالة. وهذا مناسب لما ذكرناه من أن أصول الفقه ليس لمقلدين، وليس لمن راضي بالمراتب الدنيا، وإنما لمن سمت همته إلى أن يترقى عن درجة التقليد، فهذا هو الذي يحتاج إلى أصول الفقه. ولذلك هو يقول تعين على توضيح الأحكام لمن؟ للمتأمل لا لكل أحد. وإذا قلنا لكل متأمل معان، فيكون نبه الشيخ رحمه الله إلى شرط ثان في العلم، ليس التأمل فقط، وإنما التأمل والعون الإلهي. وأنا أختار الضبط الثاني هذا لأن معناه أكثر، ولأنه لا يحتاج إلى تكرير المعاني مرة أخرى. وقال واضحة المعاني ثم معينه على تعلم الأحكام لمتأمل المعاني، هذا يبعد، وإنما المراد لكل متأمل معان، يعني لمن بذل جهده في التأمل والبحث والدرس ولمن رزق بعد ذلك عون الله تبارك وتعالى وتوفيقه. فإذا تحصيل العلم يكون بهذين الأمرين: بذل الجهد وتوفيق الله تبارك وتعالى. سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. أنت تعبد الله وتستعين به على عبادته، فهما شرطان في الإيمان والعلم والدين، وشرطان أيضا في العبادة تحتاج، وشرطان أيضا في العلم كما هما شرطان في العبادة، تحتاج إلى أن تتأمل وتدرس وتبذل الجهد، وتحتاج أيضا إلى إعانة الله تبارك وتعالى وتوفيقه. وهذا شيء مهم لا ينبغي أن يغفل عنه طالب العلم، لا ينبغي أن يغفل عنه طالب العلم، أن يستوهب الله تبارك وتعالى عونه وتيسيره وتسديده وتوفيقه، لأن العلم من أجل المطالب ومن أعظم المواهب. فإذا كان الإنسان يدعو الله تعالى ويستعينه على أمور الدنيا وعلى أمور الرزق، فمن باب أولى أن يستعينه على المطالب اللي هي أعظم وأجل وأشرف ولا يعطاها إلا القلة من عباد الله جل وعلا، وهي الفقه في الدين وتعلم أحكام الشرع، فهم القرآن والسنة. هذه منن إلهية عظيمة يختص الله تبارك وتعالى بها من بين الأنام أجمعين أفرادا قلة معينين. ولذلك الإنسان إذا وفق لهذا فإنه ينبغي أن يستحضر هذا المعنى اللي هو دوام الاستعانة بالله عز وجل على تحصيل العلم، ويستحضر أيضا معنى آخر وهو شهود منة الله تبارك وتعالى عليه بسلوك هذا الطريق. فما أقل من يوفق لسلوك هذا الطريق، لا سيما في هذا الزمان، أهل اللهو في لهوهم، وأهل اللعب في لعبهم، وأهل الدنيا في دنياهم، وأنت من بين هؤلاء، يصطفيك الله تعالى وييسر لك سبيل العلم، وتجتهد في تحصيل علوم الشرع، وتجتهد في تحصيل العلم الذي تفهم به كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه منة عظمى، وعلى الإنسان أن يستحضر هذا المعنى، يستحضر ويشهد نعمة الله تبارك وتعالى عليه بالتوفيق لهذا العمل العظيم. وإذا شهد إذا وفق لهذا المقام شهود منة الله تبارك وتعالى عليه بسلوك العلم وتحصيله، يكون هذا عون له على الاستمرار في الطريق. المثبطات كثيرة، المثبطات عن العلم وعن معالي الأمور كثيرة جدا، وهي مع مرور الزمن تزداد شدة، ويزداد طلاب العلم قلة باعتبار العموم وباعتبار الأفراد. باعتبار العموم الأقلون من الناس من يسلكون هذا الطريق ولا يزالون في تناقص، وباعتبار الأفراد أنه كل ما تقدم به أو كثير من طلبة كل ما تقدم به السن وعرضت له الحوائج كلما ضعفت همته وعزيمته. لكن من أعظم ما يستعان به على تحصيل هذا أن يستحضر الإنسان منة الله عليه بهذا بسلوك هذا الطريق، فيفرح بذلك ويأنس به ويغتبط به. وهذه الغبطة هي نفسها نعمة من الله وتستوجب الشكر. ومن أعظم ما يستنزل به الإنسان تأييد الله تعالى وتوفيقه وإعانته، لأنه يقر لله عز وجل بنعمته العظيمة الجليلة، وهذا شيء من أسباب الدوام، من أسباب الثبات. الله تعالى يقول: إن شكرتم لأزيدنكم. واحد يسلك به سبيل طلب العلم ويستحضر هذه النعمة ويشهدها ويعمل بما يقتضيه هذا الشهود، وآخر غافل عن هذه النعمة، سواء ليس سواء، هذا شاكر والآخر لم يوفق لشكر هذه النعمة مع أنها من أجل المطالب وأعظمها، ويستعين بذلك على أن يستمر في هذا الطريق ولا يتعب ولا يبأس، وإن كان تعرض له العوارض فإنه يجتهد أن يبقى سالكا لهذا الطريق، لأنه طريق سالك لا يؤدي إلا إلى جنة الله ورضوانه، لا يزيغ بك يمنه ولا يسره، هو طريق سالك بمعنى أنه ليس فيه عقبات وليس فيه معوقات بينك وبين جنة الله ورضوانه، وهذه هي نهايته، وأن تسير على الطريق. من وصل وصل، ومن لم يصل ماته يسعى إلى هذا الطريق، فيكون بلغ بنيته، ونية المؤمن خير من عمله. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا عليه، وأن يزيدنا سدادا وتوفيقا وهدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.